بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد من برنامج رياض الصالحين. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يسلك بنا جميعا هذه الرياض في الدنيا في حلق الذكر، وفي الآخرة في جنات عدن ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أرحب بالشيخ خلوف الأحمري. حياك الله أبا عبد الله. الشيخ ريان الدوسري، حياك الله. حياك الله الشيخ، الله يحفظك. وفي هذا اللقاء بإذن الله عز وجل سنتحدث عن جملة من الأحاديث الواردة في باب بيان كثرة طرق الخير. نعم، أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في ذكره لأحاديث باب بيان كثرة طرق الخير فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وفي رواية لهما: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. جزاك الله خير. هذا الحديث العظيم فيه جملة من المسائل. المسألة الأولى في قوله: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة. المسألة الأولى: هل الجنة والنار موجودتان الآن؟ نقول إن أهل السنة والجماعة يرون أن الجنة والنار موجودتان الآن، وأن الله قد خلقها وفرغ من خلقها، وقد جاء في الحديث: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رآها في ليلة الإسراء والمعراج، وأيضا في هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. والإعداد بمعنى التهيئة. وفي الجنة قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالإعداد هنا يأتي بمعنى التهيئة. وأيضا في صحيح البخاري في قصة كسوف الشمس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي فعرضت عليه الجنة والنار، وشاهد الجنة حتى هم أن يتناول منها عنقودا، ثم بدا له ألا يفعل عليه الصلاة والسلام. وشاهد النار ورأى فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار والعياذ بالله، يعني أمعاءه قد اندلقت من بطنه فهو يجرها في النار، لأن الرجل أول من أدخل الشرك على العرب. فهذا كله دليل على أن الجنة والنار موجودتان الآن. المسألة الأخرى: هل يدخل الجنة أحد من البشر قبل يوم القيامة؟ نحن قلنا أنهما موجودتان الآن، فهل يدخلهما أحد؟ الظاهر أن ذلك على نوعين: دخول بالأرواح كما هو حال الأموات، فهذا ثابت للأنبياء والشهداء الذين تكون أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، وكما هو الحال في الأحاديث التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل الجنة في المنام. أما دخول الجنة بالجسد والروح فإنها تكون يوم القيامة للبشر والجن، ويستثنى من هذا ما ذكر أن آدم عليه السلام كان في الجنة قبل أن ينزل إلى الأرض، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. فهاتان مسألتان مهمتان فيما يتعلق بوجود الجنة، وكذلك هل يدخلها أحد قبل يوم القيامة. المسألة الثانية أو الثالثة تتعلق بهذا العمل اليسير، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من عن ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. شجرة كانت في الطريق، أتى الرجل فقطعها وأزاحها عن الطريق، فنال بهذا الأجر أنه كان يتقلب في الجنة. وهذا دليل على أن الجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، وأنها يسيرة، ولكن لا يوفق لها إلا من وفقه الله جل وعلا. هذا الباب ذكرنا فيه جملة من الأحاديث التي تدل على هذا المعنى العظيم، في أمور وأعمال يسيرة يقوم بها الإنسان ينال بها هذه الأجور الكبيرة عند الله سبحانه وتعالى. لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق، وهذا لا شك أنه علامة على الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أحسن الله إليكم شيخنا. الحديث هذا سبحان الله ذكر رجلا، يعني ما حدد هذا الرجل أهو غني أم فقير، هو يعني صاحب منزلة كبيرة، إنما هو رجل الله أعلم به، قد يكون من أبسط الناس. الأمر الآخر شيخ راشد، هل هناك يعني ملحظ مثلا في إماطة الأذى عن الطريق؟ نحن الآن يعني لا يوجد الحمد لله أشجار، الطرق معبدة، لكن لو قصدت أنا مثلا أذهب إلى مثلا طريق جبلي قديم ويعني أميط الأذى عن هذا الطريق، حتى هذا الطريق ما يسلكه أحد مثلا، خصوصا في الجبال أو في، هل يكون الأجر إذا صدق الإنسان في النية؟ لأني أشاهد بعض الشباب من يعني يسعى إن شاء الله في عمل الخير يفعل هذا. هو جزاك الله خير، هذا لا شك أنه إذا قام بهذا الأمر وهو يرجو هذا الأجر والنية فلا شك أنه ينالها. وأنت ذكرت شيخ أن قلت أن في المدن أنه لا يوجد، هو في الحقيقة أننا نعاني معاناة كبيرة في تطبيق قيم وتعاليم الإسلام في منازلنا، في شوارعنا، في مدارسنا، في جامعاتنا. وأحيانا نظن أن الملك العام هو لا يعنيني، لذلك كم تتأذى حينما ترى رجلا يشرب زجاجة ماء ثم بعد ذلك في الطريق العام يرميها على من خلفه، قد تكون تسبب حادث لا قدر الله، قد تسبب أذى في الطريق. هو إزالة هذا الأذى من الطريق هو من الإيمان، فليس المراد فقط شجرة، يعني هذه شجرة نموذج تدل على هذا الأمر. ما ذكرته أن شخص مثلا يقول والله سأتعبد الله عز وجل في الجبل الفلاني وهو طريق معبد للناس أو لسيرهم وأزيل ما فيه من أذى، فهذا لا شك أنه من إزالة الأذى عن الطريق، وهي من علامات الإيمان التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا إذا كان هناك إزالة للأذى الحسي فإزالة الأذى المعنوي كذلك. فالناس يؤذي بعضهم بعضا حسيا ومعنويا، فقد يؤذي بعضهم بعضا بالكلام، ويؤذي بعضهم بعضا بالفعال ونحو ذلك وإلحاق الأذى بالآخرين. والله جل وعلا قال في كتابه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فلا شك أن هذا من الأذى الذي يلحق أهل الإسلام، والواجب على المسلم أن يجتنب هذه الأمور حتى ينال الأجر من الله سبحانه وتعالى. وسعي الإنسان في إبعاد هذه الأمور عن الناس بالإصلاح، كما قال الله: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فهذا أيضا لا شك أنه من الخير العظيم الذي يقوم به المسلم، فهو كما يزيح الأذى الحسي عن طرق الناس يزيح الأذى المعنوي بالتقاطع والتدابر الذي يحدث بين الناس. في الحديث الآخر أنه قال: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق، فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم. وهذا دليل على أهمية النية في إزاحة هذا العمل. أنت قد تزيح هذا العمل كما يقول بعض، عمل تطوعي مجرد محض عن الأجر من الله، فهذا لا ينال الإنسان شيء منه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. النبي لما سئل عن المطعم بن عدي وكان يطعم الحجاج ويسقيهم، هل تنفعه هذه يوم القيامة؟ فحينما سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال لا يا ابنة الصديق إنه ما قال قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالعمل حتى يكون مقبولا لا بد له من الإخلاص. الله جل وعلا قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فهذا الرجل لما وجد غصن الشجرة على ظهر الطريق قال والله لأنحين هذا عن المسلمين لئلا يؤذيهم. والعلماء رحمهم الله يقولون ما الضابط مثلا في العلم الشرعي، ما الضابط في إخلاص العلم لله جل وعلا، العلم عبادة، قالوا إن الضابط في هذا هو أن يتعلم العلم ليرفع الجهل عن نفسه وعن المسلمين. فكون العبد يسعى بالخير للمسلمين هذا لا يناقض الإخلاص، صحيح، بل هو من الإخلاص أن تسعى في الخير للناس، كما جاء في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل والله لأنحين هذا عن المسلمين لئلا يؤذيهم، قال فكان هذا الأمر سبب في إدخاله الجنة. أيضا في الحديث الأخير أو الرواية الأخيرة بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك أقل من شجرة، أنت لا يظن أن المقصود هي وجود شجرة، لا، هو وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. المقصود من هذا أن إزاحة أو إزالة الأذى عن طريق الناس بأي نوع من الأنواع يعتبر ممن تشملهم هذه الأحاديث العظيمة التي أوردها المصنف رحمه الله. أحسن الله لكم يا شيخ، حتى في الموضوع مفهوم المخالفة لهذا الحديث، يعني هذا أجر من يبعد الأذى بالمخالفة، طيب الذي يؤذي الناس ويضع هذه الأوساخ أو هذه القاذورات أو يضع أحيانا، يعني يمكن نشوفها كثير حتى فيما يتعلق بالتدخين، أحيانا في السيارة يرميها من الزجاج السيارة وربما يكون فيها ضرر، حتى لو ما تضرر يكفي أن يعني النظافة والطهارة من أعظم يعني أصول الدين وأهم ما أمر به الشارع الحكيم. ولا شك أن رمي مثل هذه الأشياء هو إيذاء، هو أولا مخالفة لما أمر الله به من الحرص على التحلي بالقيم وبالمبادئ وبالأخلاق التي فرضها الإسلام، وكذلك أيضا هو إلحاق للأذى بالمسلمين. فإذا كان الله جل وعلا يشكر ويغفر لمن أزاح الأذى عن طريق الناس، ففي المقابل أن من ألقى الأذى في طريق الناس لا شك أنه آثم ومعاقب على هذا الفعل المشين الذي يقوم به. والبعض يرى أن مثل هذه الأعمال بسيطة. إيه، قل لا، هذه لا تكبرون تدخلون الدين في كل شيء، لا، الدين يدخل في تقييم سلوك الإنسان، صحيح. وإذا كان الآن الغرب يضعون قيم وأيضا من يخالفها فإنه يقوم بدفع غرامة، صحيح. من يلقي بشيء في الطريق العام أو نحو ذلك لا شك أنه يعني يكون آثما، وأيضا يعرض نفسه لقول الله جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إلقاء السجائر أو نحو ذلك وهي مشتعلة تسبب في حريق، تسبب في إلحاق أذى بالآخرين ونحو ذلك، وهذا لا شك أنه يعني من الأمور المشينة التي يقوم بها الإنسان. أيضا الشيخ راشد في ملحظين سريعة، أيضا بعض الشركات التي تقوم بأعمال حفريات والأشياء هذه أحيانا قد يتركون بعض المخلفات، أحيانا يطلب منهم مثلا أن ينفذوا هذه الحفرية مثلا في أسبوع، يجلسون سنتين ثلاث. كذلك يوجد في بعض القرى الشيخ راشد أحيانا وضع مطبات، أحيانا قد يأتي شخص يعني لا يعلم بهذا فيسبب إشكالية كبيرة. أظن فيها قضية شيخ راشد، أحد الزملاء يذكر لي هذه القصة الحقيقة، أن رجلا غربيا في إحدى الشركات الكبرى أسلم بسبب رؤيته شخص موظف في الشركة يميط الأذى عن طرق الناس، فسأله يعني أنت من تموظف تزيل هذه الأشياء، قال هذه جزء من قيمنا ومن ديننا كانت سبب في إسلامه. صحيح يا شيخ، ما ذكرته مهم وهو نقيض ما نتحدث عنه وهو إلحاق الأذى بالآخرين. هذه المطبات الكبيرة التي توضع أحيانا هو من يضعها يريد راحة نفسه، لكن بالتالي قد تتسبب في إتلاف سيارات وقد تتسبب في حوادث لا قدر الله ونحو ذلك. فهذا أيضا من الأمور التي يجب على المسلم أن يحرص عليها، أن يحب لنفسه ما يحب لإخوانه. هذا منهج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكم نحن بحاجة إلى أن نطبق مثل هذه القيم العظيمة. يعني ليست أفراد فقط، إنما حتى الشركات والمؤسسات تدخل فيما يتعلق بالأذى وتتعلق باحترام الناس وتقديرهم وعدم أذيتهم. ولذلك الآن الذين يعملون في قطاع البلديات والذين ألقي على عاتقهم مسؤولية تنظيف الشوارع والمدن ونحو ذلك، جيد أنهم يربون في أنفسهم ويغرسون في أنفسهم وفي من يعمل معهم صحيح. هذه القيمة صحيح. أن يخلصوا العمل لله جل وعلا فيها، وأن يزيحوا الأذى عن المسلمين لا يؤذيهم، وأيضا إزالة حتى الأذى قد يكون بإزالة الروائح التي تؤذي الناس وتسبب لهم مضايقة ونحو ذلك. المسألة الأخيرة التي نختم بها هذا الباب مسألة عقدية مهمة، بما أننا تحدثنا في البداية عن مسألة هل الجنة والنار موجودتان الآن، هناك مسألة يبحثها أهل العلم: هل النار تفنى أو لا تفنى؟ صحيح ما ذكره يعني أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، وهو قول جمهور أهل السنة والجماعة أن النار تبقى أبد الآباد، وأن أهلها يبقون فيها أبد الآباد، وهم الكفرة كما قال الله: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وقال سبحانه في حقهم: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، يعني مستمر، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فهذا ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة في الدارين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا مع شيخ الدكتور راشد بن عثمان الزهراني في رياض الصالحين، مجالس إيمانية وفوائد علمية، مجالس الذكر روضة للرياض الجنان. قدمتها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أخرجها لكم ماجد بن راشد الدباس.